إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي، وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي. وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي، لعفوك والرجاء دربي. إليك حملت أوزاري لتغفر غافر ذنبي، وجئت بتوبتي أبكي تقبل قابل توبي. إليك حملت أوزاري لتغفر غافر ذنبي، وجئت بتوبتي أبكي تقبل قابل توبي. ألا يا رب قد ضاءت آياتي دون ما كسبي، ألا يا رب قد ضاءت حياتي دون ما كسبي. لقد أغرتني يا دنيا وجرت سنين إلى الختم، وجرتني إلى الختم. جئتك فاردا كافي خشوع الطرف والقلب، وتهكي العين ما سآتي بدمع في من صافي. جئتك فاردا كافي خشوع الطرف والقلب، في منصفي. إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر وصابي، إلهي أنت لي ملجأ بعسر الأمر وصابي. فهب لي منك ألطافا فحسبي، لطفكم حسبي فحسبي، لطفكم حسبي. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل الذنب، إليك أتيت يا والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي لعفوك.